خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: النجاح لا يقاس بالموقع الذي يحتله المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. مثل: اللي يعمل جمل ما يبعبعش من العمل. هذا المثل يضرب لمن يقدم بنفسه على تحمل مسؤولية ثقيلة تحتاج لصبر وقدرة على التحمل كما الجمال في الصحراء، فلا يكون له بعد ذلك أن يتأفف أو يتذمر أو يشتكي عبء تلك المسؤولية عليه. واللي يعمل جمل ما يبعبعش من العمل. لا. علم. الجمال والعطش. يستطيع الجمل أن يحيا ويعمل في حرارة الجو القاسية في الصحارى لمدة أسبوع أو أكثر دون أن يتناول قطرة ماء واحدة، فكيف ذلك؟ يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن الجمل يخزن الماء الذي يشربه في أنسجة جسمه وليس في معدته كما كان يعتقد قديما. يساعد على بقاء الماء في جسم الجمل مدة طويلة عدة عوامل، منها أن إفرازات الجمل لا تحتوي على الماء إلا بكميات ضئيلة. الجمل أيضا لا يتنفس عن طريق الفم وإنما عن طريق الأنف، وبه مساحة من الأغشية المخاطية تعادل 10 مرات قدر الموجود منها في أنف الإنسان. هذه الأغشية المخاطية بالأنف هي التي تقوم بترطيب الهواء الداخل إلى رئتي الجمل وتحجز الرطوبة الخارجة منها. لا يخرج الماء من جسم الجمل بالعرق إلا عندما تصل الحرارة إلى درجة 40 مئوية، وحتى في هذه الحالة لا يفرز جلده إلا القليل الضروري لتنظيم درجة حرارة جسمه. شاعرنا الراحل محمد مصطفى حمام له قصيدة طويلة جميلة عنوانها علمتني الحياة، هذه أبيات منها. قال صاحبي: نراك تشكو جروحا، أين لحن الرضا رخيما جميلا؟ قلت: أما جروح نفسي فقد عودتها بلسم الرضا لتزولا، غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا. لست أرضى لأمة أنبتتني خلقا شائنا وقدرا ضئيلا، أنا أبغي لها الكرامة والمجد وسيفا على العدا مسلولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعش حقيرا هزيلا. علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا. شعر محمد مصطفى حمام. طرفة. يحكى أن صديقا مقربا من أحد الملوك قديما تجاوز الحد في المزاح مع الملك، فأمر الملك بقتله. عفوك عفوك يا مولاي. لا عفو عندي، ولكني أترك لك اختيار الطريقة التي تموت بها. مولاي، بما إن مولاي قد ترك لي حرية الاختيار فإني أختار الموت بالشيخوخة. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.